إلا من أتى الله بقلب سليم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك. حكمة جديدة نقف عندها طويلا. ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. بمعنى أن العبد الصالح إذا تعلم علما يجب أن يعمل به، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وإن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما يعلم. يا الله، يعني العبد القضية كلها أن أعمل بما أعلم. بمعنى أن عمر رضي الله عنه هذا العبقري العظيم تلميذ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حفظ البقرة في 8 سنوات. يا الله، بعد 8 سنوات متواصلة يحفظ، معقول هذا الذكاء وهذه العبقرية يحفظ البقرة في 8 سنوات؟ لا، لو كان يحفظ الآية بعدين يطبقها، وبعدين بعد ما يطبقها يحفظ الآية التي تليها، فتعلم العلم والعمل معا. يعني ما ينفع يعني ينتقل الى الآية التي تليها الا لما يعمل ايه، يعمل بالآية السابقة. ايه العظمة دي؟ هكذا العبد. الحسن البصري كان يخرج من خطبة الجمعة وهو ماشي في الطريق راجع على البيت مع المريدين يسمع خطيبا ما زال يخطب، فيسد اذني، قال ايه يا امام؟ يقول حتى نعمل بما نعلم، لما بس نطبق الكلام الاولاني. وخطب في الناس مرة خطبة الجمعة، وجاء في الخطبة اللي بعدها خطب نفس الخطبة، الجمعة الثالثة كرر الخطبة للمرة الثالثة، فهو مش قلة علم. قالوا يا إمام حفظناها، الخطبة دي حفظناها خلاص. قال إن عملتم بها قلنا لكم غيرها. يا الله، يبقى القضية إيه؟ أعمل بما أعلم. العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك. ليه؟ الله من على سيدنا إبراهيم وأكرمه بغلامين إسماعيل وإسحاق. بما وصف الله إسماعيل؟ قال بشرناه بغلام حليم. طب وسيدنا إسحاق؟ بشرناه بغلام عليم. هناك فرق. يبقى سيدنا إسماعيل جد العرب حليم، وإسحاق جد اليهود عليم. طيب، الحلم كله خير، ليس في الحلم شر أبدا. العلم ليس خيرا كله، العلم مش كله خير، لان العلم، هل ابليس كان جاهلا؟ لا، بالعكس، ده كان علامة، بس كان فاشل في الطبيعة، في علم الطبيعة والفيزياء كان فاشل. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو يعلم ولا كان لا يعلم او راسب في هذا العلم، لان النار قوة او طاقة نافذة ومنتهية، والطين قوة متجددة، سبحان الله العظيم. المهم علينا، فهو أضله الله على علم، فماذا صنع بعلمه؟ ضل، والعياذ بالله. بلعام ابن باعوراء، والعياذ بالله، الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وإن قال ربنا فيه وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ماذا صنع بعلمه؟ ضل، سبحان الله. قارون لما آتاه الله العلم ماذا صنع بعلمه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، ده المال الكثير ده نتيجة العلم. ماذا صنع بعلمه؟ أصبح العلم عليه، وأصبح بلعام بن باعوراء العلم أصبح عليه، ده لم يرزق الخشية. إبليس أصبح العلم ضده. إذا الإنسان، سيدنا إسماعيل كان حريما فكان الحلم خيرا كله، وكان إسحاق عليه السلام عليما، ولكن في الذريات التي تلت سيدنا إسحاق لم يكن العلم خيرا كله، فبالعلم نزلت قنبلة هيروشيما وناجازاكي على المساكين في اليابان، واندثرت مدن بأسرها ما زال يتوارثها الأجيال أمراض وراثية إلى الآن، من سنة 1945 مع نهاية أغسطس 1945 إلى الآن. سبحان الله، شهدنا أكثر من 60 أو 65 سنة وما زال سبحان الله الأمراض المتوارثة نتيجة هذا العلم الذي لم يتوج ربه بخلاق خلق قيم قيم العلم مبادئ العلم أصبح هنا إن العلم إن قارنته الخشية فهو لك خلاص ينفعك وإلا فهو عليك لأن العلم أنا سبحان الله العظيم بنو إسرائيل أوتوا من العلم ما لم يوت أحد من العالمين ولكنهم لفوا وداروا وأتعبوا سيدنا موسى وأتعبوا الأنبياء وحاولوا أن يقتلوا النبيين فريقا كذبتهم وفريقا تقتلون بالعلم للأسف لكن العلم لما يقارنه الخشية تجد سبحان الله العظيم الصالحين من عباد الله لما أتاهم الله العلم كانوا أقرب إلى الله عز وجل يقول أبو بكر بما أتاه الله من علم لو كانت إحدى قدمي داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله يقول عمر بالعلم خشية لو أن مناديا ينادي يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون هنا هذا الواحد ولو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في النار إلا واحد فرجوت من الله أن أكون أنا هذا الواحد ما بين العلم خلاه إيه خاشي ما بين خشية ورجاء ما بين خوف ورجاء ما بين رغبة ورهبة العلم سبحان الله جعل عثمان رضي الله عنه لما سئل متى الراحة يا عثمان قال عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبة الجنة بس هذا هو الوقت اللي فيه الراحة وفيه الطمأنينة ليه لأن العلم جعل عنده خوف من الله وخشية من الله سبحانه وتعالى جعل العلم سبحان الله عمر رضي الله عنه تحت عينيه خطين سبحان الله كقبال النعل الذائبين زي عزك الله الرباط الحذاء القديم من كثرة الدموع عملت مجرى تحت عيني عمر خشية من الله سبحانه وتعالى كان من قبل ومن بعد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ بالآية طوال الليل ويبكي ويسجد لله سبحانه وتعالى ويطيل السجود حتى تظن عائشة أنه قد قبض كان يدعو رب العباد سبحانه وتعالى ويقرأ بالآية طوال الليل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تقول عائشة يكررها ويبكي طوال الليل في القيام يظل بالآية مش لا يستطيع أن يقبل الآية اللي بعدها خشية ومحبة في الله سبحانه وتعالى هذا العلم هو الذي يترك هذه الخشية عند الصالحين الإمام أحمد رضي بنته عائشة لما تسأل الإمام الشافعي رضي الله عنه تقول له يا إمام إن الشرطة رجال الشرط يقفون بالسرج والقناديل للمصابيح يعني على ناصية قارعة بيتنا أيحق لي أن أخيط أثوابي على ضوء مشاعرهم فبكى الشافعي رضي الله عنه هذه هي الخشية التي جعلت في عائشة بنت الإمام أحمد بن حنبل هذا الخوف من الله هذا هو العلم الذي جعل عمر رضي الله عنه يسأل عليا قائلا له يا علي أجئتنا في أمر من أمور نفسك أم أمر من أمور المسلمين يقول ما الفرق يا أمير المؤمنين يقول إن كان في أمر من أمور نفسك أطفأنا المسرجة أمر من أمور المسلمين أوقدنا المسرجة لأن ده مال عام المال العام اللي هو أنت قاعد في بلادنا العربية الضوء ما شاء الله الشمس لا قوة إلا بالله ساطع طوال اليوم الساعة 10 صباحا وأنت تضيء المصابيح في المكتب اتق الله في المال العام لأن الله سوف يحاسبك عليه فالعلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك اللهم اجعله لنا يا رب العالمين لا تنسون من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى